السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. مر ابن عمر رضي الله عنه على راعي غنم، وأراد ابن عمر رضي الله عنه بعدما سمع عن تقوى هذا العبد الكثير أراد أن يختبره، فذهب إليه وقال له: لمن هذه الغنم؟ قال: لفلان سيدي. قال: بعني شاة وخذ أنت ثمنها. فقال الراعي لابن عمر: وماذا أقول لصاحبها؟ فقال له ابن عمر مختبرا له: قل له أخذها الذئب، الذئب أكل الغنم، وانت خد الفلوس ليك. فرد عليه هذا الراعي وقال له: وأين الله؟ وأين الله؟ فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى صاحب هذا الراعي وهو يردد: وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ فاشترى ابن عمر من هذا الرجل الراعي واشترى الغنم، ثم ذهب إلى هذا الراعي وقال: أما أنت فحر لوجه الله عز وجل، وأما الغنم فكلها لك. هذه العطايا التي من الله عز وجل بها على هذا العبد ما كانت إلا بسبب أساسي واحد، وهو خوف العبد من ربه عز وجل. الخوف من ربنا سبحانه وتعالى يوم بينزل في قلب العبد بيكون سبب، أو بيكون هو المفتاح لخزائن الله سبحانه وتعالى. ولو سألنا نفسنا سؤال: يا ترى لو عايزين نصنف القلب ده، قلب العبد ده، مع أي صنف هنصنفه؟ نقف بسرعة قدام المرآة ونجيب قلب هذا العبد أمام المرآة، فهنجد بسرعة إن العبد ده تجيبنا المرآة على هذا السؤال فتقول: هذا قلب يخشى الله. وانظر للقلب وما فيه، وتأمل في خلق الله. من أعظم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها عباده المؤمنين أنهم يخشون ربهم، أنهم يخافون ربهم. ومن أعظم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى بها على الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. من أعظم السمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في يوسف عليه الصلاة والسلام أنه كان بيقول: إني أخاف الله. ومن أعظم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن هي صفة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. من أعظم النعم اللي ربنا ممكن يمن بها عليك أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك قلب يخشى الله عز وجل. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: وارزقني قلبا يخشاك. وفي أحد ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك خشيتك في السر والعلانية. يا رب أرزقني الخشية، أرزقني قلب يخاف منك في السر وفي العلانية. هو دايما بيخاف ربنا سبحانه وتعالى سواء كان في السر أو كان في العلانية. القلب ده لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك به، من الله عز وجل عليك بثلاث عطايا على سبيل الاختصار طبعا، بثلاث عطايا دنيوية مهمة وثلاث عطايا أخروية مهمة. أما العطية الأولى من عطايا الدنيا فأن يرزقك الله سبحانه وتعالى به إحسان العمل، مش العمل، لا، إحسان العمل. ودايما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كان يأكد لينا أن الناس اللي أحسنت الأعمال الصالحة في الدنيا ما أحسنت إلا بسبب قلوب كانت بتخاف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف. نظرا لقلوبهم دي كانت قلوب بتخاف من الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة إن هم بسرعة تحركوا للأعمال الصالحة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. لأنهم كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى، الخوف ده دفعهم لأعمال صالحة كتير جدا. قال الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. خايف، إنسان كان خايف، فلأنه كان خايف الخوف دفعه أنه يصلي قيام ليل كتير. وعلشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع عليك ويراك بالفعل انك تملك قلب بيخاف من الله عز وجل، عطايا الله بتبقى كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ربكم عز وجل لا يعجب من راعي على رأس شضية جبل، راعي غنم على رأس شضية جبل فوق خالص لا يرى احد، يأتي وقت الصلاة، يأتي وقت الصلاة فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا الى عبدي، اتى وقت الصلاة، يؤذن ويقيم ويصلي، ما فعل هذا إلا من جراي، يعني من خوفه مني، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي هذا. ربنا غفر له كل اللي كان في لحظة واحدة اطلع الله عز وجل فيها على قلبه، فوجد أن هذا قلب بيخاف من الله سبحانه وتعالى. ونظرا لأنه بيخاف من ربنا عمل أعمال صالحة كتير، ربنا سبحانه وتعالى محى عنه ذنوبه ومعصيه كلها راحت، والسبب في كده أنه كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ان كل العطايا اللي بيمن بها على كل الانبياء والمرسلين، لو قرأنا سورة الانبياء هيبان لنا ان كل العطايا اللي اعطاها للانبياء والمرسلين، نجاة ابراهيم عليه الصلاة والسلام من النار، ونجاة لوط عليه الصلاة والسلام من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والعطايا التي اعطاها الله عز وجل لداود وسليمان، ونجاة ايوب عليه الصلاة والسلام من المرض، ونجاة يونس عليه الصلاة والسلام من باطن الحوت، ومن بعد ذلك العطية التي أعطاها الله عز وجل لزكريا بهبته الولد الصالح اللي هو يحيى عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل بعد ما ذكر كل هذه القصص بما فيها من عطايا وبما فيها من تفريش كروبات، ربنا وضح لنا السر لكل العطايا دي وزعت على هؤلاء رضي صلوات ربي وسلامه عليهم. فكان السر الأساسي من وراء هذه العطايا هو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. ولان هما كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى، عطايا الله عز وجل كانت بتتنزل عليهم في الدنيا والاخره. اما الاخره بقى فالعطايا بلا حدود، فالعطايا بلا حدود. عطايا ربنا سبحانه وتعالى للي بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، بيخافوا من في اقوالهم، بيخافوا في افعالهم، بيخافوا في حركاتهم، بيخافوا في سكناتهم، وهم خايفين من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى عطاياه لهم في الاخره بلا حدود. ولكن هنذكر ثلاثة بس. اول حاجه الجنه، قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربنا لما اتكلم عن جنات عدن في اواخر سوره البينه وما اعده الله عز وجل فيها لاهل الايمان، قال ان ضمن العطايا كده ان ربنا عز وجل يرضى عنهم. والسبب في ده ايه؟ السبب في ده باختصار انهم كانوا بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. فمحدش هيخش الجنة الا ما يكون في يوم من الايام لما يقف قدام المرآة يرى بالفعل انا عندي قلب بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، تعرض علي رشوة لا حرام انا بخاف من ربنا، والدي عمل حاجة كبيرة جدا وانا هغضب قلت لا انا بخاف من ربنا فانا مش هغضب، انا دفعتني قوتي ومنصبي ومكانتي ان انا ابطش بانسان لا انا اخاف من ربنا سبحانه وتعالى، في يوم من الايام اتعرضت علي معصية لا انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. طول ما الانسان دايما بيعرض اقواله وافعاله على قضية قلب بيخاف من ربنا عز وجل، ده انسان يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجل قال اني اخاف انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ده في ظل العرش، وله الامن التام يوم القيامة. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين، فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. يبقى الامان ده جا منين؟ من قلب كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. اذا حاول دايما تدرب قلبك على انه دايما يكون قلبي بيخاف من الله سبحانه وتعالى، قلبي بيخشى الله سبحانه وتعالى. في الوقت ده لازم تكون على يقين ان بقدر ما الخوف بينزل في القلب فده بيودينا الحتة مهمة جدا، ان انت معاك الان مفتاح خزائن رحمات الله وعطايا الله سبحانه وتعالى. فالخوف هو مفتاح كل خير عاجل في الدنيا وآجل في الآخرة.